تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ حسين يوسف الزاوي. كانت استهلالاً طيباً للقاء الفجر والذي ننقله لحضراتكم من مسجد الإمام علي زين العابدين بمحافظة القاهرة.